فأنا أعمل عند أحد الأشخاص يغش الزبائن ويكذب في تعامله، هل راتبي عنده حرام مع العلم أني لا أمارس أعمالا فيها غش؟ ينبغي أن تنصحه برفق لعل الله أن يهديه، وأما أنت فما دام عملك لا غش فيه ولا تخادع فلا حرج عليك أن تقضي وأجر في عملك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.